فإذا كان مخلوق لله وهو الأرض ترمي في حبة تديك كذا ترى، يبقى خالقها يدي قد إيه؟ يبقى أدل إيه المثل؟ ومثل إيه؟ كمثل العنكبوت اتخذت إيه؟ اتخذت بيت. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ما هو طبعا خاف رب العالمين، لأنه لما فرضوا قال له أنظرني إلى يوم يبعثون. طب ما دام تطلب منه إنذارك ده، طب أنت كنت بقول له إنه منعكم من الشجرة عشان إن كنت أكلت منها تبقى خالدين. طب لما أنت عارف كده يا شيطان، ما كنتش تقول لربنا أنظرني إلى يوم يبعثوا وتروح كده تاكل من الشجر دي وتنتهي. لكن غفلة بني آدم ما خدتش الحكاية دي. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أما ثم لم آمنوا، يقول لك لأن الإيمان عقيدة القلب التي تدفع إلى الائتمار بأمر الله. أمر الله للجوارح بقى. يبقى آية الذين آمنوا بقلوبهم، هنجربكم نطلب منكم أمور تعملوها بجوارحكم. لسان لا يتكلم بالكذب، رجل لا تمشي إلى معصية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.